الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إخواننا جزاكم الله خيرا، وجزى الله القائمين على هذا الملتقى العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود، وأن يجعلها في صحائف من بذلوا ومن عملوا ومن أسسوا لهذا العمل الطيب، على رأسهم شيخنا الشيخ عبد الكريم الله يجزيه الخير. في هذا المجلس إن شاء الله، طالما الكلام كله عن الزواج، فاخترنا أن نأخذ من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، من كتابه الصحيح، أن نأخذ كتاب النكاح، ويعني ما يتعلق بأحكام النكاح والزواج والأحاديث الواردة فيه. استللنا هذا الكتاب طبعا مع تهذيبه، لأنه كما يعني يعلم المشتغل بصحيح مسلم، فإن الإمام مسلما رحمه الله تعالى قد جمع أحاديثه مرتبة بشكل أنه يأتي في الباب الواحد بمجموع ما يريد أن يخرجه من أحاديث الباب في المكان الواحد، فقد تتكرر بعض الروايات مع زيادات أحيانا ومع فوائد إسنادية. الإمام مسلم إمام كبير رحمه الله، وفاته كانت سنة 261 للهجرة، وهو يعد في تلاميذ الإمام أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي توفي في سنة 256 للهجرة، وهما من فتحا باب جمع الحديث الصحيح وحده. الإمام البخاري أول من فتح هذا الباب بأن يجمع الصحيح وحده، بل ما جمعوا فقط الصحيح، جمعا أصح الصحيح، ولذلك هم لم يجمعوا كل الصحيح، جمعوا أصح الصحيح، أعلى الصحيح. وطبعا وبقي من الصحيح أشياء كثيرة موجودة في منثور الكتب الحديثية التي دونت في ذلك الزمان، كالكتب الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها، كمسند أحمد وغيرها من الكتب. فنجد الكتب الأحاديث الصحيحة قد توزعت في هذه الكتب جميعا. نحن إن شاء الله نشرح حتى نكسب الوقت إن شاء الله في هذه الأحاديث. وقبل ذلك، على سنة أهل الحديث وطريقتهم، أن يسرد الإسناد الذي به نروي كتاب الصحيح إن شاء الله تعالى. فنفتح صفحة 3 في المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد اعتنى علماؤنا رحمهم الله تعالى بجمع الأجزاء الحديثية. الجزء الحديثي هو مصنف، يعني هو اصطلاح للمصنفات، لبعض المصنفات في الحديث، وهو ما يجمع تحت باب واحد أحاديث معينة، يسمى جزء حديثي. يعني مثلا 40 النووية جزء حديثي، جمع مجموعة أحاديث تحت عنوان معين. نعم، اعتنى علماؤنا رحمهم الله تعالى بجمع الأجزاء الحديثية في الموضوعات المختلفة، وفيما بين أيدينا جزء فيما يتعلق بأحاديث الأسرة المسلمة، منتخب ومهذب من كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 41 و200 للهجرة. وقد اقتصرت فيه على الروايات التي جمعت أصل كل باب من أحاديث الأبواب المذكورة في كتاب النكاح، مع حذف المكررات والأسانيد، فأكتفي بذكر الصحابي الذي يروي الحديث، وإن كان ثمة حاجة لذكر التابعي معه لم أحذفه. والله عز وجل أسأل أن ينفع بها كما نفع بأصلها. نعم، بأصلها يعني كتاب الصحيح، وأن يجعلنا جميعا من العاملين بهديه صلى الله عليه وسلم، والمؤتسين بسنته، فيشفع لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، آمين. وفيما يلي الإسناد إلى الإمام مسلم رحمه الله، فأقول: أروي أحاديث هذا الجزء من جملة روايتي لصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، متوفى سنة 61 و200 وذلك أني أرويه عن جماعة من العلماء بسماع لبعضه وقراءة لجله وإجازة عارية عما سبق. أما السماع والقراءة لجميعه فعن الشيخ المحدث النسيب الدكتور بسام عبد الكريم الحمزاوي حفظه الله أكثر من مرة، وأما السماع والقراءة لبعضه والإجازة لباقيه فعن جملة من أهل العلم منهم شيخنا المسند المعمر حسين عسيران الصيداوي نزيل بيروت رحمه الله تعالى، والشيخ محمد إلياس البارة بنكوي الهندي وغيرهما أو غيرهما. طبعا شيخنا الشيخ حسين عسيران يعني قارب 100 من العمر رحمه الله، لذلك هو من المعمرين. نعم. أما الشيخ الحمزاوي فبروايته لصحيح الإمام مسلم بإسناد مسلسل بالدمشقيين ثم بالنيسابوريين بلد الإمام مسلم رحمه الله، عن الشيخ العلامة المحدث أبي غدة الحنفي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى من كبار محدثي القرن الماضي، توفي يعني تقريبا 1996 يعني 1417 مذهبا الحنفي مذهبا الحلبي مولدا المدرس في كلية الشريعة بدمشق لسنوات دفين البقيع متوفى سنة كذا، عن العلامة المسند محمود بن محمد رشيد العطار الحنفي الدمشقي، عن العلامة بكر العطار الشافعي الدمشقي، عن أبيه حامد العطار، عن جده أحمد، عن الشمس الغزي الدمشقي، عن نقيب السادة الأشراف بمصر والشام المحدث إبراهيم بن محمد الحسيني الحمزاوي صاحب كتاب البيان والتعريف الدمشقي، عن أبيه فقيه الشام ونقيب أشرافها أبي الفضل محمد بن حمزة الحسيني الدمشقي، عن الشمس الميداني الدمشقي، عن العلامتين الشيخ الورع شيخ الإسلام المدرس بمسجد بني أمية الشهاب أحمد الطيبي الكبير، وهذا أحمد الطيبي كان من علماء الحديث وعلماء القرآن الكبار، والفقيه العلامة المسند شرف الدين يونس العيثاوي الشافعي الدمشقي. قالا: أنبأنا العلامة شيخ الإسلام مفتي دار العدل والمدرس بمسجد بني أمية بدمشق أبو البقاء كمال الدين ابن حمزة الحسيني. قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن الشريف الدمشقي. قال: أخبرنا المشايخ الثلاثة عمر بن محمد البالسي الدمشقي وعبد الله بن خليل الحرستاني الدمشقي وعلاء الدين المرداوي الدمشقي. قال: ثلاثتهم أنبأنا الحافظ المزي. هذا الحافظ المزي كان إماما جليلا رحمه الله. إخواننا التعرف على علماء الإسلام ومعرفة أقدارهم شيء مهم جدا. أبو الحجاج المزي وفاته 742 للهجرة، كان إماما لا يبارى في الحديث، جمع من الكتب والمؤلفات شيء عظيم جدا حقيقة، تستغرب كيف ألف ومتى ألف هذه الكتب. من مفاخر ما ألف كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، هذا من المراجع الهامة في علم الرجال رحمه الله تعالى. ومن العجب أنك تقرأ في سيرته أنه كان يقرئه، كتاب 37 مجلد مكتوب الآن، فيقرئه في مجلس تدريس في زمانه رحمه الله. نعم. وزوج ابنته لابن كثير المفسر المحدث الذي كان يجله كثيرا الإمام ابن كثير رحمه الله. نعم. وكان السبكي لما جاء دمشق وتولى دار الحديث الأشرفية فيها، الإمام السبكي من مصر جاء من مصر، كان يبعث ابنه الإمام أيضا يبعثه إلى مجلسين، مجلس الإمام الذهبي ومجلس الإمام المزي. فكان إذا جاء من مجلس الذهبي يقول له: ماذا قرأتم اليوم؟ وإذا جاء من مجلس المزي يقول: ماذا قال لكم اليوم؟ يريد عقله وفهمه رحمه الله. فقال: أنبأنا الحافظ المزي إمام الجرح والتعديل وصاحب كتاب تهذيب الكمال، عن الإمام المحدث الفقيه اللغوي الورع محي الدين النووي، وهو أشهر من أن يعرف رحمه الله إمامنا الإمام النووي. قال: أخبرنا بجميع صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى الشيخ الأمين العدل أبو إسحاق إبراهيم الواسطي بجامع دمشق. قال: أخبرنا الإمام منصور الفراوي النيسابوري. الآن بدأ النسب النيسابوري أو السند النيسابوري، الأولون دمشقيون، الآن نسب نيسابوري اتصالا بالإمام مسلم النيسابوري من نيسابور يعني. قال: أخبرنا فقيه الحرمين أبو جدي عبد الله أبو عبد الله محمد الفراوي النيسابوري أنه سمع صحيح مسلم من عبد الغفار في السنة التي توفي فيها شيخه عبد الغفار. قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الغفار الفارسي ثم النيسابوري أنه سمع صحيح مسلم من سنة 65 و300. قال: أنبأنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي النيسابوري الصالح الزاهد كل من حدث بعده بصحيح مسلم عن إبراهيم فليس بثقة. قال: أنبأنا الإمام الجليل الصالح أحد مجابي الدعاء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري كان ملازما للإمام مسلم، قال: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة 57 و200. يعني يروي عنه ختم كتاب مسلم قبل وفاته بثلاث سنوات. قال: أنبأنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمهم الله تعالى جميعا. وهذا سند دمشقي النيسابوري، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعن القراء والمحدثين والفقهاء والمجتهدين والعلماء العاملين أمين. قال الإمام مسلم بهذا الإسناد رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. التبويب في صحيح مسلم ليس من الإمام مسلم، وإنما هو يعني قيل على الأرجح من الإمام النووي الذي شرح أحسن شروح لصحيح الإمام مسلم أو أشهرها شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 676 للهجرة على صحيح مسلم. فمن أحب أن يقتني الصحيح يقتني معه الشرح للإمام النووي رحمه الله. فلذلك التبويب ليس من الإمام مسلم على الصحيح، إلا الكتب، كتاب النكاح منه، أما الأبواب لم يعقد لها أسماء هو تراجمة. عن علقمة، الحديث الأول، وبه عن علقمة ابن قيس، هذا علقمة ابن قيس النخعي تلميذ ابن مسعود رحمه الله تعالى من التابعين، توفي سنة 62 للهجرة. قال: كنت أمشي مع عبد الله، لما يطلق عبد الله في الصحابة هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كنت أمشي مع عبد الله رضي الله تعالى عنه، سيد ابن مسعود توفي سنة 32 للهجرة، وهو كنيته أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي. قال علقمة تلميذه يقول: كنت أمشي مع عبد الله رضي الله تعالى عنه بمنى، يعني في موسم الحج، فلقيه عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو أبو عبد الله عثمان بن عفان متوفى سنة 35 للهجرة، الخليفة الراشد رضي الله عنه، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ يعني أحب له أن يتزوج بعد أن يعني في كبر سن، صار في آخره سيد ابن مسعود، وأراد أن يزوجه مرة أخرى، فقال: لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن قلت ذاك، طبعا هو صرف الكلام إلى ما ينتفع به السامعون ومعه تلامذته، ما أحب أن يسترسل في القضية. قال: لئن قلت ذاك، لئن قال، طبعا عم يمازحه سيدنا عثمان بن عفان بمثل هذا، ولكن يطلب له الأمر بشكل جاد يعني أيضا. قال: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وفي رواية عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة، عبد الرحمن بن يزيد، ويقول: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود. الأسود هو أخو عبد الرحمن بن يزيد، يعني الأسود بن يزيد، وعمهما علقمة النخعي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: وأنا شاب يومئذ، القضية الآن هون تتعلق بابن أخي علقمة اللي هو عبد الرحمن بن يزيد، فذكر حديثا رؤيت، أي ظننت أنه حدث به من أجلي، يعني كأنه أحب له أن يتزوج شابا، فصرف الأمر إلى عبد الرحمن بن يزيد الذي هو ابن أخيه وكان شابا عزبا، فيعني وجهه إلى الزواج بهذا الحديث. وزاد قال: فلم ألبث حتى تزوجته. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أنس طبعا هنا الراوي هو من الصحابة الذين عمروا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فتوفي سنة 93 للهجرة، ولما هاجر النبي كان أديش عمره 10 سنوات، فعمره مات ابن 103 سنوات ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له بطول العمر وببركة الرزق والولد. فكان نخل المدينة ينتج مرة ونخله مرتين رضي الله تعالى عنه. ويقول عدت لي ابنتي فلانة من ولدي 120، كانوا بحياته موجودين 120 من ولده. أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، يعني سألوا عن عمله في السر فتقالوا ذلك بالنسبة لهم، قالوا النبي مغفور الذنب وهو ينام ويقوم ويصوم ويفطر، إذا هذا الذي غفر له ذنبه يفعل هذه الأعمال نحن ينبغي أن نفعل أكثر، فشددوا على أنفسهم. قال فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحمة، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، أي خطب الناس، جمع الناس فخطبهم وأثنى عليه، فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. وهذه من شو من أدب النبوة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض، ما بهم الأسماء، بهم شو أن يزيل الخلل القائم في مجتمع المسلمين، ما بهم أنا يا فلان وفلان عملوا كذا وكذا صفتهم نعتهم، لا، وإنما كان يعرض تعريضا فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا، فهذا خلل، يعني يوجه إلى إصلاح الأمة بنفي الخلل الحاصل، بإزالة أسباب الأخطاء الموجودة في المجتمع المسلم. وهذا هو الأصل، أنا ما بهمني حقر من فلان، بهمني أزيل الخلل الذي يفعله. لذلك هون بدك توجه نيتك لما أنت تكون عم تنصح أخوك، مش عشان تذله ولا عشان تجيب شخصه، وإنما أن تنصحه بصدق فتزيل الخلل الذي هو عنده. نعم. قال وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك العلماء يقولون ما حكم الزواج؟ قالوا تدور عليه الأحكام الخمسة، فهو في حق أناس واجب، لما يخاف على نفسه العنت أو الوقوع في المحرم فيجب في حقه، في إنسان لا يجد نفسه تواقة للأمر، مين في عنده هذه الحالة، فلا يجد نفسه تواقة للأمر وماشي أموره، أو يجد بأن ما فيه أولى من أن يتزوج، كالإمام النووي رحمه الله وأمثاله، وجد بأن نفسه هاجمة على العلم وأن الله سبحانه وتعالى فتح له باب العلم، فيعني ما زهد في الزواج حتى رحمه الله تعالى، يعني سبحان الله، وهذا ما فتح الله به عليه، فنفع الله به كما لم ينتفع المسلمون بكثيرين، نفع الله سبحانه وتعالى به، وقل الذين ينتفع بهم. نعم، توفيق من الله سبحانه وتعالى. وهكذا قالوا تدور عليه الأحكام الخمسة بحسب حال كل إنسان، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وفاته كانت سيدنا سعد 55 للهجرة، قال أراد عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه، عثمان ممن مات قديما من الصحابة، يعني سنة 3 للهجرة توفي رضي الله عنه، عثمان بن مظعون يعني بعد بدر بقليل، أراد عثمان بن كان زاهدا متزهدا، أراد عثمان بن مظعون رضي الله عنه أن يتبتل، يعني والتبتل هو الانقطاع عن النساء وعدم ترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله وترك لذات الدنيا وشهواتها، هذا التبتل والتفرغ للعبادة يعني. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعموم الصحابة كان ميلهم إلى ترك الدنيا هو الأشد عندهم غالب، وذلك قال ولو أجاز له ذلك لاختصينا، يعني كنا أزلنا سبب هذا وتزوج. نعم. باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بختار هذا الكتاب شو تعمل له، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة، يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام له أحوال مختلفة، فهو يعني بشر مكمل صلى الله عليه وسلم، بشر مكمل، فكل شيء عنده على كماله صلى الله عليه وسلم، وهو لذلك أذن له في أن يعدد من الزواج ما لا يعدد غيره. قال رأى امرأته زينب وهي تمعس منيئة. تمعس يعني تدلك المنيئة، هو الجلد في أول دباغته، يعني أول دباغته. ولذلك قالوا في الجلد له أسماء، العرب ما جعل ما تركت شيئا لا ترك جعلت له اسما، فقال الجلد أول ما بده يدبغ يسمى منيئة، ثم أفيق، ثم أدم أو أديم، نعم هكذا تسمي العرب. قال وهي تمعس أي تدلك جلدا في أول دبغه، وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال، بمعنى عاشرها، فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، بمعنى أنها فتنة، أنها فتنة بجمالها وما أعطاه الله سبحانه وتعالى ومما ركب في الرجال من شهوة تجاهها، فهذا أمر خلقي طبيعي. فهنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في هذا الحديث قال أهل العلم أكثر من معنى فيه، أنه تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، يعني الإنسان تتزين له المرأة ويريد الشيطان أن يريك هذه الزينة في من ليست هي حلال لك الآن أكثر، حتى تقع في المحرم. فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أنه من كانت له زوجة فما عندها هو ما عند النساء، فاقضه في الحلال، هذا الذي يريد، وجه إلى الحلال، توجه إلى الحلال، يعني هذا خلاصة الأمر. وأيضا فإنك أن كما الشيطان يوسوس ويفتن كذلك الفتنة موجودة، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهلها فإن ذلك يرد ما في نفسه، وفي رواية إذا أحدكم عجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها، وذكر الحديث. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. وأما مسألة نكاح المتعة مما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى نقلا عن القاضي عياض، قاضي عياض إمام مالكي، فقيه مالكي كبير رحمه الله، له كتاب إكمال المعلم في فوائد مسلم، إكمال المعلم بفوائد مسلم، كتاب المعلم للمازري وهو قبله ألف كتاب المعلم بفوائد مسلم، فجاء الإمام القاضي عياض فأكمله بكتاب الإكمال. والمهم القاضي عياض كانت وفاته 544 والمازري وفاته قبل ذلك 536، فكتاب المعلم والإكمال القاضي عياد فصل وزاد على المازري في الشرح أشياء عن نكاح المتعة، نقله النووي في كتابه تفصيلا. وخلاصة الأمر أنه ذكر، سيأتي معنا بعض الروايات الآن، بأنه في فتح مكة أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة أو للصحابة من تاقت نفسه كذا بنكاح المتعة، وكان في الجاهلية من أنكحة الجاهلية موجودا، فأذن لهم أولا ثم حرم في خيبر كما نقل، ثم أذن لهم مرة أخرى ثم حرم على التأبيد، ونقل التحريم في حجة الوداع في أحاديث صحيحة، حجة الوداع يعني آخر ما كان من الأمر، نقل على التأبيد، هذا خلاصة الموضوع في مسألة المتعة. وبعض الصحابة كانوا يظنون أنه من المباح، ولذلك نقل سيدنا عمر التحريم مرة أخرى في زمنه لما حصل أن بعض الصحابة وقعوا فيه كعمر بن حريث وحبلت منه المرأة من المتعة، فسيدنا عمر على المنبر قال فإني أحرمها إلى يوم القيامة، بمعنى أنقل التحريم الذي كان حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلماء أهل السنة مجمعون على ذلك، وكان ممن يعني كأنه يرى الفتوى فيه بحليته ابن عباس، قيل ثم رجع عنه رضي الله تعالى عنه، ثم رجع عنه، وقد حصلت يعني مناقشة وجدل شديد بين عبد الله بن الزبير وابن عباس وهو يخطب على المنبر، فسيأتي معنا رواية فيه نفصل الأمر. فأما الخلاصة المسألة أن نكاح المتعة هذا عند جماهير أهل السنة والجماعة، بل مجمع عليه عند علماء أهل السنة والجماعة أنه محرم، وهو عند بعض المبتدعة موجود إلى الآن، وهذا مما ينبغي أن يعرف وينقل. وكل ما ورد من أحاديث فيه فهو على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم في السفر وفي الغزوات أحيانا ثم حرمه ورخصه لهم مرة ثم حرم على التأبيد ولا جدال في ذلك. نعم، هذا كخلاصة والله أعلم. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال، قلنا عبد الله إذا أطلق في الصحابة من هو؟ ابن مسعود. قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ وفي رواية: كنا ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بالثوب، يعني بمعنى نعطيها الثوب اللي هو المهر، مهر النكاح المتعة، الثوب والطعام والغير بأشياء زهيدة ويسيرة، كانت يعني كانت عادتهم أنهم يدفعونها كمهر لهذا النكاح. ثم قرأ عبد الله رضي الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قيل: وعبد الله بن مسعود، وهو من توفي قلنا يعني قديما 32 للهجرة وفاته كانت، فقيل ممن كان يرى كذلك أنه جائز. وعن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع، العبرة إخواننا في الأحكام الشرعية ما أجمعت عليه الأمة واستقر، فاستقر الأمر على هذا عند علماء أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة. عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لكم أن تستمتعوا. عن سلمة بن الأكوع، هذا كان يعتبر من عدائي كفائدة، كان يعتبر من عدائي الصحابة، عدائي العرب القليلين الذين كانوا يسبقون الخيل بالركض، بالركض كان يسبق الخيل سلمة بن الأكوع، وله قصص في هذا جميلة معروفة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. نعم، هذا مما كان قد يعني هي أحاديث الإباحة التي كانت في زمن الأسفار التي ذكرناها. وعن عطاء أنه قال: قدم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذه الأحاديث التي شو أشكلت عند البعض بأنه بقي هذا الأمر موجودا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث رضي الله عنهما. عمرو بن حريث له كان قد استمتع بامرأة عهد عمر فحملت من زواجه هذا، فقام على المنبر ونقل التحريم من جديد سيدنا عمر. يعني بعض أحداث كانت قد جرت من هذا ظنا من البعض أنه ما زال محرما، لذلك هنا كلمة على عهدي وعلى عهد أبي بكر وعمر توهم بأن هذا أمر كان يعني شائعا أنه حلال، لا، وما حدث في عهد أبي بكر وعمر من بعض الحالات التي بين أنها كانت خطأ، هذه خلاصتها. عن أبي نضرة رضي الله عنه أنه قال: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم اختلفا في المتعتين. فقال جابر رضي الله عنه: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. متعتين، متعة الحج ومتعة النساء، فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما. متعة الحج هو الحج التمتع، يعني نوع من أنواع الحج المعروف، يعني ما دخلوا بقضية نكاح المتعة، ولكن قال اختلفوا في المتعتين، يعني في حكمين في مسألتين مختلفتين بس تحت اسم المتعة. فقال جابر رضي الله عنه: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما. نعم، فقلنا العبارة قد توهم، ولكن ما يأتي من أحاديث يبين أن التحريم ليس من عمر وإنما من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على التأبيد. وهذا شو أحيانا بعض عبارات الأحاديث قد توهم، ولا القاعدة عندنا نحن في أصول الفقه أن لا يؤخذ حكم عام من نص خاص، لا يؤخذ حكم عام تفصيلي من نص خاص. ليه؟ لأنه قد يكون عندي مثلا أنا مسألة مذكورة في هذه الرواية، مسألة في رواية أخرى مثلا بنفس الموضوع، حتى تستكمل الصورة والمشهد جملة الأحاديث مع بعضها تجمعها والنصوص ثم تأخذ الحكم التفصيلي منها، أما حكم عام تأخذه من جزئية، أنا دائما بشبهها مثل لوحة البازل هذه، تأخذ قطعة منها وبتقول هذا هو المشهد خطأ ولا صح؟ أكيد خطأ، لازم تستكمل المشهد ثم تقول هذا هو المشهد. وكثير مما يقع في الأخطاء في الأحكام بسبب هذا، أنه يأخذ من نص جزئي واحد حكما كليا عاما، وهذا من أكبر الأخطاء. نعم، مفروض تستكمل الصورة. نعم. الله. قال عن إياس بن سلمة، هذا ابن سيدنا سلمة ابن الأكوع، يروي عن أبيه، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس. عام أوطاس هذا كان في نفس العام الذي فتحت فيه مكة، بعد أشهر يسيرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقودها أبو عامر الأشعري، واستشهد فيها سيدنا أبو عامر، هو عم أبو موسى الأشعري، فكان قائدا لسرية ليقاتل فلول، مش النظام، فلول ليقاتل فلول الهذيل في اللي كانت بالطائف، ليجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف، وقتلهم في حنين، في غزوة حنين، فبقي منهم فرقة أو جماعات، فبعث لهم سيدنا أبا عامر الأشعري، فكانت وقعة ومعركة في أوطاس، واد قريب الطائف يسمى أوطاس. المهم، عام أوطاس في المتعة ثلاثا، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وهي نفسها عام أوطاس هو السنة فتح مكة، يعني مش أنه مرة تانية وتالتة ورابعة، حتى لا يتكرر علينا الأمر، هن مرتين حصلت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، قبل خيبر وحرم خيبر، ثم عام أوطاس يعني عام الفتح، ثم حرمها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، حرمها حتى في السنة نفسها في فتح مكة، وأكدها في حجة الوداع في الحديث الثالث الذي سيأتي معنا. فالأمر واضح. يعني عن الربيع بن سبرة، وهو سيدنا ابن سيدنا سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه، أن أباه اللي هو سبرة سيدنا سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم، يعني 15 يوما بس، 30 بين ليلة واليوم، لأن العرب تفرق، وكذلك عندنا في الشريعة نحن اليوم والليلة، يعني اليوم والليلة إذا 15، إذا على اعتبارنا 15 يوم بيطلعوا 30، 15 يوم و 15 ليلة، 30 بين ليلة ويوم. فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، يعني لما أذن لهم خرجت مع أحد أقاربي ولي عليه فضل في الجمال، وأنا أجمل منه، وهو كان دميم الخلقة، يعني ما فيه شيء من جمال، وهو قريب من الدمامة، الدمامة يعني القبح، مع كل واحد منا برد، يعني أنا أجمل منه ولكن هو الثوب الذي معه أحسن من ثوبي، مع كل واحد منا برد، برد اللي هو مثل يعني عباءة، فبردي خلق، خلق يعني بالي، ثوب خلق يقال، ثوب خلق أي ثوب بالي، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة قال أو بأعلاها، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. نعم، يصفها أي كما عندهم من حسن كانوا يرونه، طول عنق وكذا وشيء عليها مسحة جمال، يعني أصل البكر والبكرة هو الفتي من الإبل، فتي من الإبل يعني شابة، مقصود شابة يعني فيها طول. فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحب تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، إن برد هذا خلق، يعني هو صار بده يرغبها، يقول أنه برده تعبان بالي، وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار، أو قالت مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله، يعني في نفس عام فتح مكة حرمت. نعم، وهذه المرة الثانية حرمت فيها وهو على التأبيد، وأكد في حجة الوداع. وفي رواية قال: فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. صراحة هنا قول ونقل عن أن النبي حرم من الصحابي وتصريح باللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيله. وفي رواية أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. كل هذا في حديث سبرة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وانظر إلى قوله وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، انتهى الأمر. من لم يبلغه هذا ظن أنه ما زال حلالا. وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، يعني عند الكعبة، يعني بين ركن الحجر الأسود والباب عند الملتزم، يعني بين الركن والباب. وفي رواية قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حتى حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وعن ابن شهاب الزهري، وبه عن ابن شهاب الزهري أنه قال، ابن شهاب الزهري هذا إمام كبير من أئمة المسلمين من التابعين، يعتبر هو في الطبقة الثالثة من التابعين، ووفاته كانت سنة 124 للهجرة، هو شيخ الإمام مالك رحمه الله، ويروي عن صحابة كأنس وغيرهم. عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير، عروة وعبد الله أخوان، وأبوهما الزبير بن العوام أحد العشرة، أما عبد الله فهو صحابي وأما عروة فهو تابعي لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن الزبير هو أول مولود في الإسلام من المهاجرين بعد الهجرة، يعني لما هاجر وصل إلى المدينة، وكانت أمه أسماء بنت أبي بكر حاملا به وقت الهجرة، نعم، فولدته في المدينة. قال أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم. هنا يعرض بمن؟ عبد الله بن عباس ويخطب على المنبر عبد الله بن الزبير ويعرض بابن عباس لأنه كان قد عمي، وكان قد عمي، طبعا هذا الآن في آخر حياته لعبد الله بن عباس. فقال إن الله قد أعمى، قال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، فإذا على المنبر يقولها يعرض برجل، طبعا هنا أدبا في الرواية ما ذكروا من هو الرجل وهو ابن عباس. طبعا لما نقول احنا ابن الزبير وابن عباس صحابيا وهما في طبقة واحدة، لما نقول العبادلة لأنه كانوا بجيل واحد، من هم العبادلة من الصحابة؟ عبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن مسعود ليس منهم، لأن ابن مسعود طبقة أعلى منهم مات قديما، أما هو عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، هو العبادلة. لما يطلق العبادلة الأربعة فهم هؤلاء لأنه كانوا جيل واحد تقريبا، ولذلك من جيله صحابي كذا فبيحكي مثل ما بده، فبيحكي بالطريقة اللي هو يعني بكون مسترسل فيها، ما عنده مشكلة. أخطأ هو ابن عباس يعني أخطأ خطأ يعده شو أمرا يحل فيه حراما، لذلك كلمه بهالطريقة أمام الناس. وكان عبد الله بن الزبير وقتها شو قد أعلن نفسه خليفة، يعني هو كأمير مؤمنين يحدث الناس. المهم فقال له ابن الزبير قال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل. فناداه هون ساعة رد عليه سيد ابن عباس، فناداه فقال إنك لجلف جاف، يعني أنت جلف جاف، والجلف والجاف هي صفة شولي لقاس القلب الذي يتكلم بشدة. فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، هذا حفيد سيدنا خالد بن الوليد، قال ابن سيف الله يعني له لقب لسيدنا خالد بن الوليد. فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينه وجالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرو الأنصاري، عبد الرحمن ابن أبي عمرو صحابي رد عليه، لذلك شو هن ينقل يعني روايتين في نفس القصة، أنهم كانوا يردون على ابن عباس لما يفتي بها، وهذا شو هو الذي عليه جماهير الصحابة. فقال له ابن أبي عمرو، عبد الرحمن ابن أبي عمرو الأنصاري صحابي، مهلا. فقال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرو رهون رد عليه إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. وهذا آخر ما استقر في أذهان الصحابة وهو المعمول به، وهو ما ندين الله سبحانه وتعالى به إلى يوم القيامة، وأن من يفعلها فقد وقع في المحرم. ولذلك كان ينقل أو نقل الإمام النووي في شرحه قال قال زفر من تلاميذ الإمام أبي حنيفة من أئمة المذهب الحنفي، قال زفر: فمن عقد على أجل، يعني عقد نكاح متعة على وقت محدد ما هو التأقيد فيه محرم، فيصح العقد ويفسد الشرط، فبصير على التأبيد، لأنه عند الحنفية تصحح العقود إذا كان هناك شرط فاسد. نعم. لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب أي الزهري رحمه الله: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه سبرة بن معبد الجهني الصحابي قال: قد كنت استمتعت بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، يعني أي الخليفة، وأنا جالس. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. هنا التحريم منقول عن سيدنا علي حتى لا يقال أن عمر حرمها. سيدنا علي هو الذي نقل التحريم، وهذا في البخاري ومسلم مما اتفق عليه الشيخان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، الحمير المعروفة لا يجوز أكلها، أما حمار الوحش تؤكل. وفي رواية قال لبعضهم: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. وفي رواية أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس، فذكر بمثله. نعم. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. وبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا يتمم آية التحريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وإلى آخر الآية. ذكرت لنا الآية المحرمات من النساء التي لا يجوز للمسلم للرجل أن يتزوج منهن، فذكرت ما بين محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومحرمات بالمصاهرة. ثلاث أنواع من التحريم ذكر في الآية، ولكن ما ذكرت الآية الجمع، ذكرت الجمع بين الأختين. أما النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فجمع، وهذا مجمع عليه ومتواتر، فذكر تحريم الجمع بين المرأة وعمتها معا. يطلق الأولى ربما، إذا طلق الأولى له أن يتزوج عمتها، يطلق الثاني المرأة له أن يتزوج خالتها، أما أن يجمع بينهما معا في زواج واحد لا، ما بصح. نعم. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وفي رواية قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة، يعني مهما صعد مهما علا، خالة وخالة أبيها إن وجدت وكانت فتية أراد أن يتزوجها ما بصح الجمع بينهما. وبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. يعني بمعنى يأتي إنسان يريد أن يتزوج امرأة أخرى وهو متزوج الأولى، فتسأله الثانية تقول: لا أتزوجك حتى تطلق الأولى، هذا لا يجوز. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، يعني عبر بطريقة بلاغية، يعني أن تكفأ الصحن، يعني تريد أن شو، يعني تزيل حصتها وحقها وحظها من زواجه منها، يعني بعبارة بلاغية ذكرها. ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها، يعني ما قدر لها يكون. باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، يعني وهو محرم في حج أو عمرة ما بصح لا يعقد ولا يعني يكون هناك زواج. وبه عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيدي ابن عبيد الله أراد أن يتزوج أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، يعني كانوا في موسم الحج وأراد أن يجعل هناك رابطة زواج ما بين طلحة ابن عمر على بنت شيبة ابن جبير، وهؤلاء من التابعين. فأرسل إلى أبان ابن عثمان. أبان ابن عثمان هذا ابن سيدنا عثمان بن عفان، وفاته كانت 82 للهجرة رحمه الله، وهو إمام من التابعين وراوي أحاديث وفقيه رحمه الله من فقهاء التابعين. أبان ابن عثمان وله حديث جميل يرويه، يعني عشان الوقت ما إن شاء الله بمجلس آخر. قال: يحضر ذلك وهو أمير الحج، كان أمير الحج وقته، يعني كل المحرمين. فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يعني جاء ليدعوه ليكون هو يعني مقيما لهذا العقد ويكون هو شاهدا على هذا العقد، فقال: لا يحضر المحرم ولا يخطب ولا ينكح ولا ينكح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا الحديث مشكل بظاهره، طب كيف تزوج السيدة ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث وهو محرم؟ زاد بن نمير أحد الرواة: فحدثت به الزهري فقال: أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. فقيل تأويله أنه عقد عليها أو تكلم بها وهو في حال الحج، فظن الراوي أنه كان محرما، فهذا ما يجمع بين الروايات. وعن يزيد بن الأصم أنه قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فجاءت الرواية الأخرى بينت أنه كان حلالا، يعني ليس محرما. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنهما. هنا يزيد بن الأصم من التابعين هو، ولكن خالته وخالة ابن عباس هي ميمونة بنت الحارث. ومين خالة مين أيضا؟ خالة سيدنا خالد بن الوليد، فكان أولاد خالة كانوا. نعم. باب تحريم الخطبة على خطبة أخي حتى يأذن أو يترك. عن ابن عمر وبه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. يعني عارف أن فلان يتكلم في شأن فلانة لخطبتها، لا تدخل أنت عليه، يعني لا تريد أن تفسد خطبته إلا إن علمت. قالوا: إلا أن يكون أهل المخطوبة لم يعطوه جوابا. قالوا: خير إن شاء الله منشوف. فإذا ما أعطوا جواب وأطلقوا الأمر ويأتيهم الخطاب، يعني هو واحد من الخطاب لعم يأتوا، فلا بأس. قالوا: أما إن علم أنهم أعطوه كلمة فلا يأتي حتى يفسد ما على أخيه. باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. من أنكحة الجاهلية التي كانت حرمها الإسلام، وهي أن يجعل مهر الأولى مهر الثانية بنكاح واحد. بقول: أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، والمهر بينهما. فهذا نكاح شغار محرم، ما بصح. وبه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق. صداق هو المهر. أو يقول، وفي القرآن أين ذكر: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أو يقول: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، على أن المهر بينهما دون أن يعني يسموا مهرا. باب الوفاء بالشروط في النكاح. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال، سيدنا عقبة كانت وفاته 58 وتوفي في مصر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. يعني ما كان في النكاح وفي الزواج، والمحرم الذي صار حلالا بهذا العقد وبهذا المال الذي هو المهر، وهذه الشروط التي توضع في الزواج ينبغي أن يوفى بها. والله سبحانه وتعالى سمى العقد عقد النكاح ميثاقا غليظا. نعم. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. وبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. بمعنى البكر التي هي أول مرة تزوج تسأل ترغبين بالزواج، فهي من حيائها مفروض يعني لا تتكلم تسكت، فقلت إذنها سكوتها. هذا كان زمان. لا إن شاء الله، يعني الحياء هذا أحسن ما توصف به المرأة، ونحن علينا أن نحيي من جديد صفات الفطرة السوية. لما تفسد الفطرة إخواننا يفسد كل شيء، وهذا من الصفات التي علينا إحياؤها وزرعها في بيوتاتنا ومجتمعنا وفي كل ما نعيشه في هذه الأيام، حتى نعود مسلمين بحق إن شاء الله. وأما الأيم التي كان لها سبق زواج كمن مات عنها زوجها أو طلقت، فهذه لما تسأل لا يقبل منها إلا أن تقول نعم أريد، لا أريد، لا أريد، يعني بالكلام. نعم، لذلك تستأمر، يعني يطلب منها أن تقول شو ما تأمرين في هذا فتتكلم. وبه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا، يزوجها أهلها يعني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر، فقلت له إن فإنها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت، يعني لها أن تتكلم، ولكن إن سكتت فحكم سكوتها أنها راضية، إلا إذا في تهديد وعيد من خارج ما بنعرف. وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والثيب هي من سبق لها زواج، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها سكوتها، وربما قال يعني في رواية وصمتها إقرارها. باب تزويج الأب البكر الصغيرة. وبه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، طبعا هنا في مسألة الآن تثار على الإعلام له تزويج الصغيرة، الصغيرة يعني هي من دون البلوغ، هل تزوج؟ في عندنا شيء نحن في الشريعة أن تزوج الصغيرة؟ نعم، يعقد عليها. أوف، ما هلا بيحكوا علينا بالإعلام يحكوا، فهن اللي عندهم في موضوع الأسرة. طبعا لو كان معنا وقت في كلام في الأسرة طويل، المشايخنا إن شاء الله بيتكلموا فيها وأكيد تكلموا في هذا، ولكن في نقطة مهمة جدا، وهي أن مقتل الغرب الآن في الأسرة، لما تحكي الأسرة بكهربوا لأنه عم تحكيهم بشيء مفقود عندهم، لأنه أحدهم لا يعرف من هو أبوه، أحدهم بالغالب لا يعرف من هو أبوه، فما عايشين حياة الأسرة الصحيحة. ما زلنا نحن نشارك العالم الحضارة، الحضارة مش بس تكنولوجيا، الحضارة هي هذه المبادئ والمفاهيم، أنه نسبك صريح صحيح، تعرف من أبوك، تعرف هذا النسب، فهذا مما يحافظ عليه. طيب تزوج الصغيرة، عندنا نعم تزوج الصغيرة كعقد، طبعا عقد زواج عليها ما يفهم شيء آخر، زيك بيجيبوا الكلمة وبحملوها ما لا تحتمل، فعلينا أن نكون فاهمين نحن لنصوص الشريعة حتى نتكلم فيها. طيب شو يعني تزوج الصغيرة؟ عقد، شو صورتها يعني؟ هل هذا موجود نحن في حياتنا الاجتماعية؟ لا نراه إلا نادرا، تمام؟ في مجتمعات فيها نوع جاهل بيعملوها يمكن بشكل خاطئ، هن بيتحملوا الخطأ، بس أما الإسلام لا يتحمل هذا الخطأ. طيب شو صورتها؟ ليه أباحها العلماء؟ أنا أقول لك بعض الأمثلة، إنسان حبس بظرف معين، حبس في مكان لسنوات طويلة، عنده بنت صغيرة، ماتت أمها، بيئة أهل أمها واللي موجودين، أو هو مسافر في مكان وهي موجودة في مكان آخر، طب كيف يعني هو حريص على بنته وهي تنشأ، كيف يفعل؟ فيعهد بها لمن يثق بدينه، ولو ربيها عندك أنت وعقيد على ابنك لحشان الحلال والحرام، لأنه العقد على على على الابن يحرمها عليه مؤبدا، صار كأبيها، عرفتوا وين؟ هيك بدنا نجيب الصور حتى نرد على هؤلاء المتهتكين بديننا وبيحكوا عليها بدون علم، نحن اللي جهلنا نسكت أحيانا. فهذه القضية هي صورة من الصور، وصور كثيرة عد عليها، فإذا متى هي كلميت للمضطر يعني، تمام؟ هذه كلمة، فما حرموها من هذا الباب علماءنا. فإذا جائز وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام في ظروف خاصة مش في الظروف العامة. ما وجدنا أن النبي كان يدعو إلى تزويج الصغار والصغيرات، صح؟ ما وجدنا هذا. فالقضية دائما تذكر من باب الطعن في الإسلام لمن يريد أن يعني يتهتك علينا وينتقم منا، أما القضية مش هيك، العلماء ما ذكروا شيئا إلا له حكمة، وهذه منها، هذه صورة من الصور وصور كثيرة موجودة. فإذن هو بده يحفظ، طب شو البديل؟ نشأت في بيئة فاسدة، شو بتطلع آخر شيء؟ تخيلوا شو بتطلع هذه البنت في بيافات، ما في راعي لها، ما في رقيب، يعني بيتلاعبوا فيها، خاصة هي في أول عمرها وكذا. تخيل شو ممكن تتعرض له، صح؟ ما في حدا ممن يصونها، ما حدا بصونها قد من قد أهلها والحريصين عليها والكذا. ولذلك هو أراد أن يحفظ ابنته، فقال له أنا أعهد لك بهذه البنت، بنتي ما قادر أوصلها أنا هلأ بهالسنوات، فأنت قوم برعايتها، اعقد على ابنك فأنت صارت حلال عليك. نعم، بعرف الله بعرف. الله يجزيكم خير. وبه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. هذا الموضوع حقيقة يثار تشويها لسمعة النبي عليه الصلاة والسلام وللسيدة عائشة. باختصار نقول السيدة عائشة رضي الله عنها، هل لو سألناها أنت زعلانة أنه تزوجك النبي، كانت أكثر الناس سرورا بهذا الزواج، مش هيك؟ أبوها زعلان شيء هو سرور أكثر منها. طيب القاضي راضي، شو بدكم انتم؟ اخبطوا راسكم بالحيط، بس هي باختصار، يعني اللي زعلان يخبط راسه بالحيط. فاذا السيده عائشه هي كانت مسروره بهذا، بل اكثر من ذلك، اراد النبي ان يكافئ اباها. شو بده يكافئه؟ جعله كان له صهرا، وصارت زوجه اما للمؤمنين، وصارت لها هذه المكانه العظيمه، وزوجته في الدنيا وفي الاخره، في احلى من هيك؟ وهو هي ولحفصه بنت عمر كافأهما، كافأ يعني أبا كل منهما بهذا الزواج المبارك. نعم، فلذلك اللي بده يتكلم أصلا، حتى أهل عصر ما كان أحد يتكلم في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر أصحابه أن يتزوج بهذا الفارق بالعمر. بالعكس، سيدنا جابر لما كان بده يتزوج شو قال له؟ قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني بمعنى أنه خد من جيلك. قال له السبب ليتزوجها وهي يعني في سن أكبر وكذا، لأنه كان عنده 9 أخيات، أراد قال فخفت أن آتي لهن بمثلهن. المهم، فهنا سيدة عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين، أي عقد علي أنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. بتلك البيئة هذا غير مستغرب، 9 سنوات. نحن من أجيال أبائنا وأمهاتنا كان تزوج المرأة 13 و12، موجود هذا. وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان. أم رومان أمها بنت عامر الفراسية، توفيت 6 للهجرة، وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها، يعني كانت بعد شو يعني صغيرة، فنادت علي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت ها ها، يعني من الركض عم تلهت، ها ها، حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، الخير فأل، فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إياه، يعني تزوجني. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، وفي رواية 6 سنين، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت 18. كان عمرها 18 سنة لما توفي النبي، وهذا من الحكمة فيه ما فيه، يعني هي توفيت 57 للهجرة، وقد علمت الأمة وكانت أما لهم. باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. وبه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال، يعني القريبات منها لما تزوجهم كانت تدخلهن على أزواجهن في شوال. باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. وبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني انظر لعلها لا تعجبك تعجبك. فالأصل النظر، نظر الخطبة، مش النظر يعني يرى كل شيء، نظر على ما هي عليه من ستر بلباسها بحجابها، وليس كما يظن البعض. وبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا؟ قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. أربع أواق، يعني عم يحكي بتقريبا كل أوقية عشرة دراهم من فضة، يعني 40 درهما من فضة، في ذلك الزمان كان شيء كبير عليهم. ولذلك قال شو عم تنحتوا من الفضة من الجبل، فيعني خففوا المؤونة عليكم. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، يعني تكسب منه غنائم فتنال منه مالا. فبعث قال فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيه. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو رسول الله كان يعطي عطاء مما بين يديه. النبي ما كان فقيرا، ولكن كان زاهدا. في فرق بين الفقر الذي يأتيك غصبا عنك والفقر الذي أنت تختاره. فالنبي اختار أن لا يبقى عنده شيء من فضلة مال تزهدا في الدنيا. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا، يعني ما أراد أن يتزوجها، جلست ولكن وهبت نفسها، ملكت أمرها للنبي، فهو إن زوجها لأحد كان له ذلك. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء، أي تصدقه إياها مهر؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، يقال خاتم وخاتم بصح اثنين. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ما معه شيء، معتار، ولكن هذا إزاري الإزار ما يلبسه يستر به عورته. قال سهل الصحابي ما له رداء، يعني حتى الرداء ما عنده، اللي هو العرب تلبس رداء وإزار قطعتين، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، ما بده يكسر له بخاطر النبي، فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وسورة كذا، فعددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك، يعني تحفظهن؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، يعني زوجتك بمعك من القرآن، أي تعلمه إياها، فكأنه بدل المهر. وفي رواية قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، وهذا الذي يدل. الرواية الثانية دلت على أنه بدل المهر تعليمها إياه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال، هذا عبد الرحمن بن عوف ابنه لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، يعني 500 درهم. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية، يعني إذا الأوقية 40 درهم، إذا الأوقية 40 درهم فالنش 20، فكملتهم بيطلعوا 500، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. نعم، يعني شيء 1500 جرام من ذهب تقريبا إن شاء الله. وبه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر سفرة. أثر سفرة يعني حناء، هذه كانت علامة الزواج عندهم، يضعون حناء على الأيدي. وفي رواية قال وعلي بشاشة العرس، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشا. نواة من ذهب تقريبا 5 دراهم، يعني تقريبا 15 جرام فضة. هذه النواة من ذهب كان مقياس عندهم للذهب. سيدنا عبد الرحمن بن عوف طبعا هنا اكتسب هذا المال بتجارته لما جاء مهاجرا وليس معه شيء، وهو تاجر كبير، فاكتسب هذا بعض أيام من هجرته إلى المدينة، ثم تزوج فرآه النبي فكلمه بهذا الكلام. باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها، نتابع إن شاء الله. وبالسند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداء، الغداء يعني الفجر، بغلس يعني في العتمة قبل أن تسفر، قبل أن يظهر ضوء الصباح. فركب النبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري، قال وأنا رديف أبي طلحة. أبو طلحة هو زوج أمه لأنس، زوج أم سليم رضي الله عنها. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، أجرى بمعنى أمرهم أن يركضوا بالخيل أو بالجمال التي يركبونها من باب السبق، وكان النبي هذا يكثر منه تدريبا للجيش ومنافسة لهم، ويعني من باب التدرب على الجري. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم من ضيق المكان، الزقاق ضيق ضيق. فكان أنا راكب على البعير الذي لأبي طلحة، سيدنا أنس وراه لأبو طلحة، ونبي الله صلى الله عليه وسلم بعيره قرب بعير أبي طلحة، فكان تمس فخذ ركبتي تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ النبي من سرعة الركض عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا، يعني وهم في الركض يعني ظهر شيء من فخذه. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم، يعني دخلوهم بغتة وكان قد خرجوا إلى أعمالهم، فقالوا محمد والله، وفي رواية محمد والخميس، الخميس الجيش، يعني نادى بعضهم إلى بعض، يعني قد حضر محمد مع جيشه. قال فأصبناها عنوة، يعني أخذنا منهم قسرا، وجمع السبي، فجاءه دحية رضي الله تعالى عنه. السبي لهم يعني لما انتهى القتال فالنساء صاروا سبيا للمسلمين. فجاءه دحية رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل، يعني هو اختار صفية التي صارت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير، قال هذه لا تصلح إلا لك. فقال ما تصلح إلا لك؟ قال ادعوه بها. قال فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال وأعتقها وتزوجها. في رواية يعني أعطاه يعني حقها، اشتراها منه لما صارت ملكه أولا، اشتراها منه ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها مهرها. قال وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة، أبو حمزة كنية سيدنا أنس ثابت البناني الذي يروي عنه تلميذه الآن يسأله لما هو يروي، قال ثابت البناني يعني. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها، ما الذي أعطاها مهرا؟ قال نفسها، اعتقها وتزوجها، كان صداقها أن أعتقها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، هي أم أنس بنت ملحان واسمها رميثة رضي الله عنها من صالحات الصحابة، صحابيات الجليلات رضي الله عنها، لها قصص كثيرة. فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال، نحن عندنا في اللغة نقول عروس للرجل وللمرأة، هذه كلمة لا يقال لها فعول، شك أستاذنا الله يجزيه الخير، تقول امرأة عجوز ورجل عجوز، امرأة عروس ورجل عروس، نعم. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به. قال وبسط نطعا، بساطا يعني. قال فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاس حيسا، يعني صار في عنده الوليمة، وليمة عرس، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وفي رواية تزوج صفية وأصدقها عتقها. وبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، شو اسمه سيدنا أبو موسى الأشعري؟ عبد الله بن قيس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. نعم. وبه عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت ردف أبي طلحة، الردف هو الذي يجلس خلفه على الناقة أو على الدابة، يسمى ردفه أو رديفه. كنت ردف أبي طلحة رضي الله عنه يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم يعني للحرث يعني، وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، الآلات التي كانوا يزرعون فيها، كانوا أهل زرع. فقالوا محمد والخميس، قال أي الجيش. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها لأنها كانت متزوجة نعم وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن وفحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع فوضعت فيها بمعنى هيئت الأرض وجعل بسط على الأرض وجاء الناس فجلسوا للأكل وللوليمة وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. أم الولد هي التي تزوج من الجواري لأجل أن يعني يكون منها الولد فتتحرر بعد موت السيد تسمى أم ولد. نعم. قالوا إن حجبها يعني شكوا هل هي زوجته اتخذها زوجة أم ما زالت أمة هذا المقصود. قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها فعرفوا أنها شو صارت حرة فقعدت على عجوز البعير على مؤخرته فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا يعني أسرعنا. قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت يقال لها القصواء ويقال لها العضباء من أسماء ناقة النبي يعني وقع النبي عن ناقته ووقعت هي أيضا. فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية يعني بمعنى النساء من هن النساء لهن جواري نسائه عم شو عم يشمتوا فيها لأنه أما نساء النبي فقالوا له بارك الله لك أما جوار النساء لأن خادمات نساء النبي عليه الصلاة والسلام موجودين لما شفوها وقعت شمتوا فيها. قال أبعد الله اليهودية. قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله لقد وقع. وبه عن أنس رضي الله عنه أنه قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها. قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة الخيمة يعني. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال فقال أنس رضي الله عنه فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها. كيف واحد لما يوصل هيك عند الأول بينبسط أنه رح يوصل على صيدة وصل على صيدة ولا لا بشيء نعم هششنا لها. فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته بمعنى شو فرحا بمقدم المقدم المدينة رفع كيف الفرس الفارس يرفع فرسه يعني أبها مثل بقوله بالعامي أب الفرس. فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته. قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت يعني وقعوا عنها. قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها. شوف أدب الصحابة ما أحد نظر مباشرة هم ستروا أعينهم حتى لا يروا شيئا من عورات. قال حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. قال فأتيناه فقال لم نضر. قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها. باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. وبه قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة أو قال على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة وفي رواية قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. مش من باب تمييز هذا الذي حضر له وقتها. وبه قال عن أنس رضي الله أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله. قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور طشط. فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال ضعه ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيته. هي بعتت له شيء له ولعروسه وقال له اذهب فادعوا فلانا وسمى رجالا. قال فدعوت من سمى ومن لقيت كما أخبر النبي. قيل لأنس كعدد كم كانوا؟ قال زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التوراة. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: يا أنس ارفع، أي ارفع الطعام. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم بركة، يعني من بركة النبي بقي الطعام كما هو، وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية من الأحزاب طبعا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال أنس: لقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه. أبي من جلة الصحابة من أهل العلم، كان يسأل سيدنا أنس وهو صغير، يعني هو من صغار الصحابة. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، في 15 حديث. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى فليجب. الدعوة إلى الوليمة واجب حتى لو كان صائم، في يحضر بس بيتحسر ما بيأكل، فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال سفيان: قلت للزهري، سفيان ابن عيينة يعني، قلت للزهري: يا أبا بكر كيف هذا الحديث؟ شر الطعام طعام الأغنياء. فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنيا، فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فذكره. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. وبه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رفاعة القرظية طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات. يعني لما يطلق ثلاث تطليقات لا يحل له أن يرجع إلا أن تتزوج غيره. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها، يعني كان لا يصلح للزواج. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال: فطفق خالد ينادي: أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي من الحياء، يعني لا ينبغي أن تقول مثل هذا. وبه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. باب جواز جماعه امرأته في قبولها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. وبه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبورها في قبولها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فأنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. المهم في موضع الحرث، في موضع الولد. باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. وبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. تتعاقب لزوجها مثلا تهجره، هذا ملعونة. وفي رواية أنه قال: حتى ترجع. وفي رواية قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. باب تحريم إفشاء سر المرأة. وبه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هتك أسرار البيوت شيء خطير جدا. وبه باب حكم العزل. وبه عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة، نفس يعني، هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. وفي رواية قال: فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وبه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن أي البصري فقال: والله لكأن هذا زجر. وفي رواية قال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وفي رواية قال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. يعني هو يؤكد لهم على العقيدة، وإلا فالمسألة أن العزل كان موجود زمان النبي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن جارية التي كنت ذكرتها لك حملت. وهذه آية معجزة يعني حصلت زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وفي رواية قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي رواية قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. باب تحريم وطئ الحامل المسبية. وبه قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال حامل يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، فكيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزم. كره هذا. وبه عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة رضي الله عنهما قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. وفي رواية زاد: وهي وإذا الموؤودة سئلت. وعن عامر بن سعد آخر حديث أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبر والده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وفي رواية: إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم، يعني ما ضرهم، ما ضار مثل ما ضر. وبس آخر صفحة عنا هون هي الإجازة، ويعني الآن نفتحها صفحة 18 أظن شيء. الحمد لله الذي أجاز سالكي طريق العلم مع العمل بجوائزه السنية، والصلاة والسلام على من خصت أمته بمزية الإسناد العلية، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ما دامت سلسلة الإسناد متصلة بالرواية إلى يوم التناد. أما بعد، فقد تفضل المولى عز وجل فأعان على قراءة هذا الجزء في أحاديث كتاب النكاح المهذبة والمنتخبة من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وذلك في مجلس واحد في مسجد الفرقان في صيدا المحروسة. نعم. مع المدارسة بنكتب يعني في مسجد الفرقان في صيدا مع المدارسة لبعض المواطن، فلما تمت قراءة الأحاديث طلب الحضور من شخصي الضعيف الإجازة، فأقول سمع مني الأخ الفاضل، كل واحد يذكر يكتب اسمه، هذا الجزء من لفظي وأجيزه إجازة تجبر الفوت إن كان بحق روايتي له بالسند المتقدم، وأرجو ألا ينساني من دعوة صالحة. نكتب التاريخ اليوم 7 رجب 1447 الموافق له تاريخ الميلادي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامحونا إن أطلنا عليكم، جزاكم الله خيرا.